قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حكاية جديدة من حكايات قلت لهم اسكتوا، قصص نجاح المرأة وين ما كانت، عنوانها تحدي وإرادة قوية، تفاصيل بسيطة نجمت المرأة تنسج بيهم ملامح حكاية افتخر بها كل من اسمعها، كما حاول ينسج على منوالها كل من شافها. قلت لهم اسكتوا، كيف نقولوا المدرسة نقولوا المرأة اللي تربي وترعى صغارها، كيف نقولوا المدرسة نقولوا الأم اللي تعطي من غير مقابل. هذه هي حكايتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، حكاية مدام زمر دعيوني، 42 سنة، أول شاوش امرأة في مدرسة ابتدائية في مدينة الرقاب وأريافها. 2012 كان عام انتداب زمردة للخطة هذه، وين وقعت تسميتها في مدرسة ابن رشد 2 في مركز المدينة. قبل 4 سنين باليوم كانت زمردة في الدار. ظروف الحياة ومتطلبات صغارها خلتها تخرج لسوق العمل، خاصة بعد انفصالها عن زوجها. كبرت المسؤولية وولى العمل الخيار الوحيد قدامها، وكانت مناظرة الالتحاق بالمدارس الابتدائية بخطة شاوش أملها في أنها تحقق ذاتها. دخلت للخدمة 11 أوت 2012، ترسمت 8 أوت 2014، باش نحاول وليداتي وقريهم وكبروا، مسؤولية كبرت، متطلبات برشا، الدنيا غلط، يلزم نخدم باش نعاون وليداتي. أنا قدمت في الثورة، قدمت هزيت أوراقها كبرازار، صدفة هزيت أوراقاتي قدمت، ومشني متأكدة أني باش ثم يكونكور هذايا باش الناس كلها تقيد هكا تدخل للمدارس. هزيت أنا أوراق سيدي بوزيد، شاركت وربي سبحانه ورضيت الوالدين. قلت لهم اسكتوا. تردد وخوف كبير سكن زمردة وقت ما قدمت ملفها للمندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد، أول امرأة تشغل الخطة هذه في الجهة من ناحية، وأمام كثرة المترشحين في مختلف المعتمديات، زعما باش تلقى زمردة بلاصة بيناتهم. أنا خفت، أنا مشيت وما عنديش هكا الثقة التامة أني من آلاف ملايين تصور من المزونة من المكناسي من جلمة، أنا يعني باش يختاروني مستحيل، ما نعرفش ربي سبحانه وليداتي ورضايه الوالدين. كل لحظه ذيك لازم نخدم، ولا تشجعت لانها مدرسه صغيرات، انا ام. قلت لهم اسكتوا. قدمت ملفها بكل ثبات ودافعت على حقها كامراه في انها تخدم وتكون فاعله في مجتمعها. نجحت زمرده، وقع انتدابها شاوش مدرسه ابتدائيه، كملت فرحتها وبدت تقول الخطوات في تجربه جديده في حياتها. صغيرات كانهم وليداتي، نحبهم، انا امهم، نحبهم الكل، يحبوني، نعاونهم، اي مشكله تجي يجيني انا قبل المعلم، يجوني انا قبل المعلم، اللي يجي رطار ندخلوا انا كل شيء، يعني صغيرات كل يحبوني مرتاحين معايا. وانا فرحانه برشا بخدمتي، نعتز بها وما نسلمش فيها، فرحت برشا لانه ربي بعث لي مورد رزق صغيراتي وليا باش ما نحتاجش وما نمدش يدي لحتى واحد. قلت لهم اسكتوا. البداية ديما صعيبة، بالكلمة هذه بدت تزمر تحديثها معانا على أول نهار قصدت فيه ربي للخدمة في المدرسة الابتدائية ابن رشد 2، نهار بقى محفور في ذاكرتها بكل تفاصيله، أيامات اتعلمت منهم أسرار خدمتها. أول جيت لهنا عند هنا في المدرسة ابن رشد 2، جيت ما عنديش طبلية، ما نعرف شيء، جيت خايفة، ومعلمين ما نعرفهمش، مدير ما نعرفوش، ما تلامذة ما نعرفهمش، كل يغزرولي بنظرتك حيرين. دخلت صور ما نعرف حد، بشوية بشوية بشوية الحق بديت بالمدير، بديت نسمع كلامه برشا، نطبق في أوامره، ونحس شنو الحاجة اللي تجي وما تجيش. حكم أنا مرأة كبيرة ونعرف النظافة سهلة، أما الوليدات كيفاش نتعامل معاهم، هي كلها يلزم كأمور نفسية، يلزم الوليد نمشي حسب طبيعته. بشوية بشوية تمكنت، وبشوية بشوية بديت نعرف، كل مرة ويدني مديري يفهمني، نسهل أنا نسهل، كيفاش هذي، كيفاش تصير هذي، كيفاش تصير هذي. قلت لهم اسكتوا. انضباطها في خدمتها والتزامها بالوقت خلوها تكسب ثقة الإطار التربوي العامل معها، والأولياء والتلامذة على حد السواء. كانت المرأة اللي تهني في خدمتها، كل واحد يقصدها كانت تتعاونه وتخفف عليه حتى بالكلمة الطيبة. معلمين يحبوني الكل، الأولياء يحبوني الكل، أي مشكلة الولي يجيني أنا قبل المدير نحلها لهم الباب، صغير طاح جت له حاجه نجري انا قبل المدير، لازم كل شيء يتحل. الخدمه تمكنت بها بالقدا، يعني النجم انا نخدم حتى بحكم المدير كي يخرج انا نهني طول، نقعد انا والله مرات نقعد نهار كامل، توجيت من الصباح للسبعه، نحل المدرسه 7 هاني لتو. قلت لهم اسكتوا. حركة لا تهدأ، هذا هو شعار زمردة من اللي تفيق الصباح لوين تروح. الخمسة متاع الصباح تبدأ مشوارها، تتهنى على صغارها ودارها وتقصد ربي لخدمتها، وين تبدأ رحلتها اليومية في تنظيف المدرسة وأقسامها للاعتناء بالتلامذة. فيق الصباح، فيق الخمس، صلي، نقضي، عندي قضية كمل الصباح كما هناك مسحانك، حضر فطور ولدي عمره 6 سنين نجيبه معايا خاطرش بعيد، دارنا داري بعيدة على المدرسة، إذا يقرأ ندخله، يقرأ ما يقراش يقعد معايا يستنى، نجي أنا نحل الأقسام، الشبابك، نظف الساحة، فما زبلة نحرقها، تولاتيت تلامذة يلزم ردبالي عليهم الكيس ندخلهم نعس عليهم، وني تزفر تحي العلم يدخل التلامذة كل كل مرة يجي ولي، هاد كل راسة، هذه لمجة، هذه ولدي، هذا وقت، هذا متخرج متدخل، يعني يكون أنا ديما حتى عيني على الباب، ديما أنا مستعدة واقفة، أقل حاجة كرهبة زمت أي حاجة يلزم أنا ديما مستعدة. قلت لهم اسكتوا. فترات الراحة ما تلتزمش بيهم زمردة برشا خلال يوم عملها، وتعتبرهم دقائق ملك لغيرها، عينيها ديما على تلامذة، توفر لهم كل سبل الراحة، وما تنسيش الباب اللي ديما تتفقدوا بيش تعرض كل من زار المدرسة ببسمة وضحكة ما تفرقش محيها، ديما الرقب، ديما واقفة، وهناك عندك فترات راحة ما بين العشرة نص نهار ما ساعة، يعني ديما التلامذة تخرج، ديما أنا ما بيناتهم، الجري برشا يتحاركوا ويأكلوا اللمجة، الراحة صعيب برشا، ترد بيلك يلزم التلميذ ما يتيحش، يلزم التلميذ ما يتحركش مع صاحبه، يلزم أنا ديما عيني عليها، ومام طون على الباب، ديما على الباب، ما يلزمش واحد يدخل، ممنوع تدخل أولياء ولا واحد يتهجم على المس، يلزم عيني ديما على التلامذة على الساحة وعلى الباب. روح الخمس يخرجوا التلامذة وخرجهم الحلبة كلها تخرج تفرق المدرسة نهز ولدي ونروح. قلت لهم اسكتوا. 418 تلميذ في مدرسة ابن الرشد 2 عرفتهم زمردة واحد واحد وحفظت أسمائهم عن ظهر قلب، اعتبرتهم صغارها تفتقدهم انهارت اللي غيبوا، وما تتهنى ويرتاح لها بال إلا ما توصلهم لأوليائهم، حبوها وقدروها واعتبروها أمهم الثانية. ما نجمش نغيب عليها، يعني نهار نرتاح فيه نستنى غدو باش نجي نخدم، استنست ما نجيبش نقعد في الدار يلزم نخدم، وزيد هاك الوليدات نتوحشهم، تصور يغيب تلميذ يجيني نقول له شبيك غايب، يعني فيق بيه انه غايب. 418 تلميذ نعرف بالوجه بالاسماء، لاني ياسر محتكه بهم مخلطتهم برشا، نعرفهم اللي يسكن بعيد يجي يقعد بحذايا ندخله بحذايا يقعد بحذايا، يعني ما نخليش في الشارع في الكياس، الاولياء كلها مسكينات يبدو يوصوا تليفوني عند الاولياء الكل حتى في الليل يطلبوني، واحد حط صغير ويمشي يمشي يروح لدار ولا يخدم امانه يخاف، كاني نحس انا نجي في بلاصته بالحق عنده حق، نولي انا نقول له ما يعني نهنيه انا كل ما نقول لك انا قلت لك ام انا هنا ام للصغار الكل. قلت لهم اسكتوا. علاقتها بالإطار التربوي العامل معها علاقة احترام، كل من قرأ في المدرسة حب زمردة وقدرها، كانت تتعاون الناس الكل، بششتها كانت جواز سفرها بيناتهم. المعلمين باهين معاي لأني معاهم باهية، يعني أي حاجة يطلبوها مني نعملها لهم نعاونهم، أي حاجة يطلبوها مني ننفذها لهم، باهية علاقتي طيبة برشا مع المعلمين، يحبوني ونحبهم حكم سنين أنا هنا، يعني 4 سنين وهم هنا لقيتهم هنا، أنا كسبت ثقتهم وأنا دخلت فيهم هكا وعملت معهم علاقات طيبة وباهية، يعني هكا هم باهين أنا باهية معاهم الحمد لله. قلت لهم اسكتوا. رغم صغر سنهم غرست فيهم زمردة المسؤولية وعلمتهم يعملوا على أنفسهم، رغم قصر الوقت اللي تعديه مع صغارها إلا أنها حفرت في ذاكرتهم معنى للعائلة وحرصت على اللمة والوحدة بيناتهم، رضوا بظروف خدمة والدتهم وكانوا فخورين بها. نوصل تعبة ما نروح نطيب العشاء نمسح نقضي، يزم يتعشوا نعمل، نقول واحد يقول لي ما عنيش امتحانات دفوار، بس يعني بالسيف يكن لمدهم، ويلزم نتعشوا متلمدين مع بعضنا، هذه يلزم أنا ما نفرقهم، مش ما يلزمش كل واحد يكل واحد يزم مع بعضنا، يلزم يقروا أصهر وك شوية أنا تعبة نرقد، المهم جيست هات نعشيهم وقري صغير الآخرين يقروا ما متعاملين على الريحات. أي أول مرة قلقتهم لكنهم تعودوا يطيبوا فطورهم وحدهم يعاونوني، والله مرات يجي نلقوهم عملوا الدار خبوا الدار غسلوا لي الماعون، يلزم يعاونوني واقتنعوا ورضوا بالأمر تيس وليداتي و... قلت لهم اسكتوا. تجربة كما مثلت مورد رزق للعائلة وحلت برشا إشكاليات مادية أضافت الكثير لشخصية زمردة بين أمس واليوم، المرأة اللي عرفوها الناس الكل في الرقاب حبوها وكانت مثال للمرأة الناجحة، مثال اقتدوا به برشا من بنات جنسها، سر تميزها حبها وإتقانها لخدمتها، حتى ولت المدرسة دارها الثانية وعالمها اللي عاشت فيه زمردة بكل تفاصيله. زادتني التجربة ذي بكري، أنا بكري كنت متزوجة يعني راجلي كافل بالصغار، وصغار صغيرين طلبوش متطلبات كبيرة، ما توك الدنيا غلات والصغار كبروا ووصلوا الليسي وأدوات وما هو متطلبات، وحتى المعيشة غلت. أنا كي حكم أني انفصلت عن زوجي وبعت، تحملت مسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة. نجحت أنهم الصغار يحبوني، أني المعلمين يحترموني، مدير يحبني يقدرني، الناس الكل نمشي في الرقاب نبدأ ندور يسلموا علي يفرحوا بي. هذا أكبر دليل أني نجحت في خدمتي، أني عندي علاقات طيبة مع العباد، ما يعرفوني شنا بكري العباد بحكم خدمت لهنا. يسر الناس ولا تعرفني، يحبوني يقدروني، نمشي لأي بلاصة يعني مرحبا على السلامة يرحبوا بي. هذا نعتبره نجاح كبير لي، نعتبره نجاح كبير كبير فقرة لي أنا، هذا خارج لإني أنا نحب خدمتي، أنا نحبها وكي نخدمها نخدمها بقلبي، نخدمها باقتناع، نخدم يعني كأني نخدم في داري. قلت له حلاوة النجاح والتميز. ما نساش زمردة في الصعوبات اللي اعترضتها تيلة 4 سنين، رغم محاولتها تدليلها في كل مرة، بعدها على صغارها نهار كامل، حرمانها من انها تزور عائلتها ووالدتها واقربها لمدة طويلة. تعب بدني كبير تعودت فيه زمردة وتأقلم عليه بدنها. صعوبات برشا الوقت كلنا نعديها احنا، يعني بعيد على صغاري، بعيد على داري، بعيد على الاهل متاعي، يعني صعيب باش نمشي لهم منظرهمش، امي بعيد عليا، قديمة كله نعديها هنا في المدرسة. التعب عادي، انا استنست حتى تعب في المدرسه، استنست عادي يعني كل نهار كل يوم كل يوم انا تعودت. سيء صدقني الانسان يمشي يعمل رياضه مشي، انا نمشيها في المدرسه ديما واقفه ديما نمشي ديما نتحرك ديما نتحرك، استنست. اما المشكله هي يعني صغاري، بعدت عليهم تعبوا صغاري، حتى في الماكله مسكينات يعني يتعشوا برك، انا نطيب لهم كل العشاء هكا باش نلمدهم معايا في الفطور، واحد يمشي يفطر واحد ما يفطرش، واحد يزربوا الامتحان يخرج واحد. اما استنست انا عادي، لازم نخدم انا كهو، ما عنديش خيار، ما عنديش خيار. قلت لهم اليوم انقلبت المعادلة وساهمت زمردة في تغيير العقلية لحد كبير. شاوش مدرسة مراء ولا من محبذ عند برشا أولياء، كما ولوا يعتبروه مؤشر طمأنينة على صغارهم، وهذا اللي كرسيته زمردة بمعاملتها الطيبة وحنيتها مع التلامذة وبشاشتها في وجه أوليائهم، خلقت عندهم مفهوم جديد للمدرسة وخاصة التلامذة الجدد. فرحانين برشا أولياء إن بيلقوني أنا ما يلقوش راجل، بلخص المرأة جيت تخاطب مع الراجل تحشم ولا عيط عليها ولا أما كي تلقيني أنا تفرح. قول امراه كيف كيفها، لانها هي تحس ام تقول لي بنتي بنتي بنتي، ولا امراه تجيني تبكي ولدي راه ولدي ما عنده وين يقعد، نولي انا نحس نقولها لا اجا عندي ونحملو ونبوسو. هما الاولياء كاكا فرحوا هكا كي يلقوا امراه قدام الباب. بالعكس والله ريتها، انا عند برشا ناس حتى الرجال راه صح امراه والله وليه تقول لي كي ما لقاكش في المدرسه نعتبر انها مدرسه ظلم. لازم انت موجوده، لازم نراك فم الباب، يعطيهم ثقه اكثر. كي يخرج التلامذة كنحللهم الباب، والاولياء نبدا نتخاطب معاهم ونحكي معاهم. بالعكس عندهم ان المراه في الباب خير من الراجل، هكا بحكم اني نخلط الاولياء لهنا، واللي انا نحكي معاهم بالسياسه بشويه بشويه اكتسبنا ثقه مع بعضنا، حبوني حبيتهم هكا يفرحوا كي يروني في الباب، ينادوني نبدا بعيد يجا يجا يجا كلهم يوصوا فيا، نقول طاش باش يفرحوا ويضحكوا، نقول لهم راني امهم، راني ام 418 تلميذ، ما تخافوش صغاركم امانه عندي، صدقني يمشي متهني، يقول لي خليت ولدي امانه عندك ويمشي فرحان. قلت لهم اسكتوا. نهار اللي تغيب زمردة على المدرسة، الناس الكل تفتقدها وتسأل عليها، تعود عليها الصغير والكبير، تخلي بلاصة ما ينجم يعوضها فيها حتى حد، حبوها وكانت جزء من حياة كل من عرفها، شاركهم أفراحهم وتتقاسم معاهم أحزانهم، كانت الوذن اللي تسمع، العين اللي تحرس، اليد اللي تطبطب، والبسمة اللي تبعث فيهم الأمل في غدوة يكون مخير. نهار ما نجيش ولا نخرج مثلا حتى نجيب ورقه ولا قضيه، الناس تي وين ماشي يعرضوني يا ماما لباس لباس وين ما جيتيش اليوم، تصورت لهم ديسوا عليكم ما جيتيش مع الاولياء ما رينيكش وين مشيت وين كي نغيب، يفتقدوني الناس كل، حتى من المعلمين يسهلوني يقولوا لي وين لباس اش فهم، بحكم ديما موجوده، حتى مريضه ناخذوا بيا ما نغيبش، كي نخرج هكا الساعه يعرضوني في الكياس الشارع لباس انا تي لباس اش ثم هاك ما جيتش اليوم مش بك امس العشيه ما جيتش، يعني يفتقدوني الحق يفتقدوني. قلت لهم اسكتوا. انجح اللي حققته زمردة في خدمتها، ادفع برشا نسام الجهة انهم ينصحوا على منوالها وتكون هي المثال اللي يحتذى به، اعطتهم مثال للمرأة المبدعة اللي تحدد ظروفها الصعيبة وكتبت قصة نجاح باش تبقى شاهدة على مسيرتها، اول امرأة شاوش مدرسة ابتدائية في الجهة. جوني برشا نساء امشي توسطن خل نختم، دخلني يوصل نساء يقولوا دخلني، قولهم انا ما عندي حتى علاقة برا للمعتمد برا للويلي، انا راني قدمت اوراق صدفه. صور برشا ناس يحسدوني يقولوا لي يعني كيفاش انت تخدم صح لامك كيفاش تخدم، وصلت واحده تقول لي سجلني، نقول لها راني انا ما عندي حتى دور، في بالها انا هو اللي نسجل، نقول لها لا راه ما عندي حتى دور، سجلني سجلني، نقول لها يا بنتي راه ما عنديش انا كل في، يا بنتي خاطيني يا بنتي، كيفاش انا نخدم وكيفاش ديما متواجده وكيفاش يعني في المدرسه وحارو، كيفاش زمرده قعدت هنا يعني من قديش من امراه في الرقاب، زمرده شدت الخدمه وخدمت برا للوالي مش المعتمد يعني سجلوا ورقاتكم هكا يحبوا يعني ويحبوا يخدموا معايا هنا في المدرسه، نقول لهم راي انا ما عندي حتى دخل. قلت لهم اسكتوا. العمل حاجه مقدسه بالنسبه لزمرده، هو اللي يحفظ كرامه المراه ويخليها عنصر فاعل في مجتمعها، مورد رزق يامن متطلبات الحياه اللي ما توفاش، كما يمثل مصدر فخر واعتزاز لها، ما فما حتى فرق بينها وبين الإطار التربوي العامل معها، كلمة أنستي كانت بالنسبة لها رسالة شكر واعتراف بالجميل. لأني أنا حبيتها من قلبي وخدمتها بطواعية وبثقة، ما غصبني حد، وأنا جتني في وقت مناسب، وأنا كي جتني ربي بعثالي أنا حبيت نتقنها بالحق، إن ربي مورد بعثالي ربي في وقت غصرة، أنا حبيت خدمتي ونحبها وفخورة بها وما نبطلش منها، مش يعني كون حتى هني شي وش ولا نفرح ولا عادي، أنا فخورة بها خاطر خدمتي نحبها برشا وما نسيبهاش، هنا كنا زملاء ويحترموني صدقني، صغيرات كل يقولوا لي أنستي ما ينادونيش باسمي يقولوا لي أنستي، كي المعلم كي أنا كنا كي بعضنا هنا في وسط المدرسة كلها، قلت لك هذوك صغيراتي يعني كنا كي بعضنا نفس المستوى مادام نحن في المؤسسة دي لا فرق. قلت لهم اسكتوا. وخير دليل شهادة الأولياء وزملائها المعلمين على نجاحها في خدمتها، المرأة اللي تهنيهم على صغارهم والزميلة اللي تهيئ لهم كل ظروف العمل المناسبة، كلمات كل واحد فيهم اعتبرها أقل حاجة ينجم يقدمها كاعتراف بالجميل. زمردة ما شاء الله عليها خدامة متربية ياسر مع الصغار، وهي أم حتى مع تلامذتنا، على خاطر قديش من صغير يبدأ ناقص لمزة هاي شو جابت له، ناقص حاجة تهز تليفونها تطلب الوالدين وتحاول إنها تربح صغيرة، ساعات واحد من كثر ما هي سيرفيابل الواحد ساعات يحسم على روحه، ديما الضحكة في فمها ديما تفضل تدلل وربي يعطيها بالوقت الطيب يحبها والإطار الكل يقدرها. الله يرحم والدها وكثر خيرها، قسما بالله بنتي نتهنى عليها معها، هي بنتي تقول لي طاطا زمرد، قسما بالله ومتهنية عليها، بنتي تجيب لها لمجة تقول لي ماما راه طاطا زمرد عطتنا لمجة عطتنا مية، يعني طاطا زمرد أم ثانية في المدرسة، متهنية عليها ويرحم والدها وإن شاء الله يا ربي يطيحنا في خير منها. ناجحة في عملها وخير من 20 عساس راجل، في الحراسة نتاعها، معناها في وقتها منظمة، في وقتها تجي في وقتها بشوشة في العمل نتاعها، تأدي عملها على أحسن واجب. بصراحة أنا من دعاة أن تكون اللي يخدموا المدارس عموما نساء أحسن، يكون الراجل مثلا يجي يعس مثلا على السرقة على الحاجات إذا كان يصير مشكلة، أما الحراسة معناها من الأحسن تكون نساء، أدوها بطريقة معناها ناجحة جدا. هي مثال تبقى ديما للبراءة عالم خاص بها، كلمات على بساطتها وتلقائيتها لكنها تبقى تحمل معاني كبيرة. حب كبير ما يتشريش بالفلوس، وثقة أكبر ما تتعوضش. أم ثانية حبتهم وعاملتهم بكل حنية وحفرت في ذاكرتهم معنى جديد للمدرسة، عائلة ثانية لكل واحد فيهم. هنس تزمر دا سمحة وحنونة، وديما نخلي نلعب في الساحة ونحبها برسة ونذكرها على أواجبها. اسمها عبد العزيز غليفي، تتزمر دا بيت ونحن نقدروها ونحبوها برشا. اسمها محمد نو، نحبها برشا، يتعلم فينا ونحن في المدرسة نحبوها برشا ونقدروها برشا. وناس تسمور دا يحبوها تلين ذا الكل. قلت لهم اسكتوا. علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني علمني علمني علمني سيدي سيدي، علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني نقرا ونكتب، علم وامتحن وقد مهما كان صعب امتحان الدنيا امتحانها اصعب، عم علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي. جناح الايام يطير بيا وبيك في كل اصحاب يسالني عليك، نتمنى نرجع لاصحابي وقسمي وكراسي وكتابي والدنيا تغني على بابي وانا خالي البال صغري موال. علمني علمني علمني علمني علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك، نور قنديلي انا نوري من قنديلك، مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك. علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي، علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي. قلت لهم اسكتوا. قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، هذه هي حكاية زمردة اللي ما قرتهمش في القسم لكنها علمتهم برشا قيم إنسانية أخرى. قرتهم وقت اللي رافقتهم في ساحة المدرسة، علمتهم يحبوا بعضهم وقت اللي سمعتهم وعاونتهم، علمتهم إنهم يحافظوا على مدرستهم وقت اللي رسمت في ذاكرتهم صور ما تمحيهاش سنين. المدرسة عائلة ودار ثانية، هذه هي حكايتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا. إن شاء الله في موعد جديد ومشوار جديد يجمعنا مع حكاية نجاح لحراير الجهة. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.